روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أراد رجل أن يتصدق صدقة خفية لا يتطلع عليها إلا الله عز وجل، فخرج في ظلام الليل يبحث عمن يضع له الصدقة في يده، فرأى رجلا ظن أنه فقير فأدى له مال الصدقة، وكان ذلك الرجل سارقا، فأخبر اللص بما جرى معه، فذاع الخبر بين الناس أسواقهم ومجامعهم، فسخر الناس من الخبر وهم لا يعرفون صاحبه، فآلمه ذلك وأحزنه، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وشعر الرجل أن صدقته ذهبت هباء منثورا ولم يتقبلها ربه، فعزم في الليلة التالية أن يعيد المحاولة، فخرج في ظلام الليل ووضع صدقته في يد امرأة ظنها فقيرة، فإذا هي زانية. أخبرت الزانية بما حدث معها كما فعل السارق، وذاع الخبر بين الناس حتى بلغ الرجل، فازداد حزنا وألما، وقال: اللهم لك الحمد على زانية. ثم عزم على أن يعيد المحاولة مرة ثالثة طلبا للأجر والثواب، فخرج في ظلام الليل يبحث عن من يضع الصدقة في يده، فوقعت صدقته في يد رجل غني، فانفطر قلب الرجل حزنا وكمدا لأنه لم يصب ما كان يريد ثلاث مرات، وظن أن أعماله ذهبت كالسراب، فخاطب الرجل ربه قائلا: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. وفي يوم جاء الرجل في منامه بشرى بأن الله تعالى قبل صدقته وأثابه عليها، وأعلمه بحكمه العظيمة من وراء التصدق على هؤلاء الثلاثة، فلعل السارق يمتنع بها عن سرقة الناس، ولعل الزانية تستعف بها عن الزنا، ولعل الغني يتصدق من ماله اقتداء بهذا الرجل الذي كان يتصدق في غسق الليل ساترا نفسه عن العباد طالبا الأجر من رب العباد. كان الرجل يبتغي أن يرزقه الله الأجر والثواب، لم يكن يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يجازي من يبذل من ماله ابتغاء الثواب من الله، وإن كان المتصدق له لا يستحق الصدقة، إن قبول الأعمال من الله تعالى بقدر ما يتحقق به الإخلاص في العمل، فكانت صدقة الرجل مقبولة وإن وقعت في يد من لا يريد المتصدق أن تقع في يده.